الساعه والساعتين والثلاث، هل يسمى هذا قضاء؟ قضاء لا يسمى قضاء، قضاء كله قضاء، قال مقرر عند علماء الاصول. وهناك اشياء متعلقه بالاداء والقضاء، فهناك اشياء قد تكون اداء وقضاء، وهناك اشياء تكون اداء لا قضاء، وهناك اشياء تكون قضاء لا اداء. هناك اشياء تكون اداء وقضاء، وهناك اشياء تكون اداء لا قضاء، وهناك اشياء تكون قضاء لا اداء. انتبهوا. طيب الأول قد تكون أداء وقد تكون قضاء، كالصلاة الخمس قد تكون أداء في وقتها وقد تكون قضاء إذا وجد سبب شرعي، فإنها تقضى وتؤدى، تؤدى في الوقت وتقضى بعد الوقت إذا وجد السبب الشرعي. وقد يكون الشيء أداء لا قضاء مثل صلاة الجمعة، فإنه لا بد أن يصليها أداء لأنها لو فاتتها لقضاها ظهرا، لا تقضى جمعة. وهناك أشياء تكون أداء قضاء لا أداء، مثل الصوم للحائض، الصوم للحائض قضاء ولا أداء؟ قضاء، لأنها لو صامت وهي حائض لحرم عليها بالإجماع، ولكن صومها باطل ما يصح. فهل هناك أشياء تكون لا قضاء ولا أداء؟ لا تكون أداء أداء ولا قضاء. هذه أداء لا قضاء، هذا أداء لا قضاء، هذا أداء الذي ذكرتموه. رجل صلى الظهر ثم بعد ذلك ذهب إلى مسجد حوجا لم يصلي صلاة الظهر، فأعاد معه صلاة الظهر وقال لا قضاء ولا لا قضاء ولا أداء. لا قضاء ولا أداء، هو لم يقل صلاة الظهر لأنه صلى الظهر ولم يؤدي صلاة الظهر لأنه قد أداها في وقتها. نعم. أظن لا تكون مستحيل إما يكون قضاء وإلا لا يكون بين هذين قضاء الأداء. نعم. ثوب يوم عرفة مثل الحج. شوف بحسب القول الذي يأخذه من أقوال الأصوليين، فيما قال مثلا في الأخرى ذكرتم أن بعض الأصوليين يقول أن العبادة إذا أذيت إلى أداء إنسان مثلا في وقتها ثم تبين أن فيها خلل ولم تبرأ بها الذمة فأعادها ولو خرج بالوقت. بداية قلنا هذا إعادة ثم قلنا هذا بعض العلماء يرى أنه بحسب أي قول نمشي عليه. لا، الخلاف يعني مشهور ليس بشاذ، وكل فريق له حظ من النظر. يعني إن قلنا أن هذا تقصد الإعادة، الإعادة قد تكون في الوقت، وإن كانت في الوقت يقول بعض العلماء أنها أداء من جهة أنها أديت في وقتها، يقولون هذه أداء لكنها إعادة في الحقيقة. ليش؟ لأنه أعاد. خارج الوقت. إن كانت خارج الوقت، مش نقول. طيب ولكنها إعادة أيضا، لأن الإعادة قد تكون في الوقت وقد تكون في غير الوقت. فهي قضاء من جهة وإعادة من جهة أخرى. إعادة من جهة إعادتها وقضاء من جهة أنها وقعت في غير وقتها. وكل هذا صحيح. مش نقول. قلنا لو صلىها غير مجزئة متبين أنها غير مجزئة بعد خروج الوقت. لا. يطلق عليها قضاء ويطلق عليها إعادة، إعادة باعتبار تكرارها وإعادتها، وقضاء باعتبار أنها بعد الوقت. نعم. كله مشهور، ما لأن هذه المسألة لا، لكنهم لا يتنازعون فيها كثيرا هذه المسألة. هذا أذن شرعي، هذا ليس قبل الوقت، هذا أذن شرعي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. أذن بلال يرد القائم، يرد القائم ويقضي النائم. نعم. شفت قول صلى الله عليه وسلم من نام على الصلاة ونسيها فليصليها مثل ما ذكرها، قد يتوقع أنه قد يذكرها قبل خروج الوقت. إذا ذكرها، قبل خروج وقتها تكون أداء. هذا بلا خلاف. ما بعض الألفاظ تحمل على الحقيقة اللغوية فليقضيها، فهمت؟

والثاني نفقات، والثالث